يقول: ما حكم التداوي بما يسمى بالإبر الصينية؟ هذه الإبر أنا لا علم عندي بها مفصل، لكن الذي يظهر أنها إبر عادية، والمداوات بها عبارة عن وخزات يوخز بها المريض أو المصاب في مواضع معينة قصد إذهاب الألم أو استثارة العرق الذي يكون في ذاك الموضع، مما قد يحتمل وجود الألم عنده أو وجود العطل عنده فيثير العرق فيصير الدم يجري فيه على الطريقة العادية فيذهب الألم ويعود العضو إلى عمله ونحو ذلك. فإن كان مثل هذا ويعني هذه المواضع تستثار بشيء معين مثل هذه الإبر، إذا كان الأمر كذلك ولا يترتب عليه الضرر فهذا جائز، هذا نوع من التداوي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله. والتداوي هذا مرجعه إلى التجربة، ومثل هذه الإبر علاقتها بالتداوي ظاهرة، التجربة تدل عليها وعلاقتها ظاهرة، يعني في بعض المواضع قد يكون الوخز فيه يذهب الألم، فإذا ظهرت العلاقة بين الدواء والداء فإنه يجوز التداوي بذلك ما لم يكن يترتب على ذلك ضرر أو